رب العالمين. الله الله رب الدين والمسلمين. الله الله رفقني والمؤمنين. الله الله املأ قلبي باليقين. الله الله ثبتني على هذا الدين. الله الله وفقنا والمسلمين. الله الله ربي جل الله. الله الله ما في بقلبي غير الله. الله الله على الهادي صلى الله. الله الله لا إله إلا الله. الله الله يا رب يا رحمن. الله الله ثبتنا على القرآن. الله الله ما في بقلبي غير